بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم، وأفردنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم، وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون. وبعد، فهذا هو الدرس 57 بعد 106 في شرح كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى ونفعنا به. نحن ما زلنا في باب في كتاب اللباس وباب استحباب الثوب الأبيض. يقول الإمام النووي عن أبي جحيفة وهب بن عبد الله رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وهو بالأبطح، اسم مكان في مكة، في قبة له حمراء من أدم، فخرج بلال بوضوئه فمن ناضح ونائل، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء كأني أنظر إلى بياض ساقيه، فتوضأ وأذن بلال، فجعلت أتتبع فاهها هنا وها هنا يقول يمينا وشمالا: حي على الصلاة، حي على الفلاح. ثم ركبت له عنزة فتقدم فصلى، يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع. الحديث متفق عليه. يقول أبو جحيفة رضي الله عنه واسمه وهب بن عبد الله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهو بالأبطح، مكان ضاحي من ضواحي مكة، في قبة له حمراء. القبة هنا بمعنى الخيمة، أي وقد نصبت له خيمة حمراء من أدم، والأدم الجلد المدبوق، كل جلد مدبوق يطلق عليه في اللغة العربية اسم أدم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح، فقد ضربت له قبة حمراء، أي خد حمراء، فخرج بوضئه، خرج يحمل الماء الذي سيتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. الوضوء بضم الواو لعملية الوضوء، مصدر أو اسم مصدر، توضأ يتوضأ وضوءا، والوضوء بفتح الواو وضوء اسم للماء الذي يستعمل في الوضوء. يقول الإنسان: أعطني وضوئي، يعني أعطني الماء الذي أريد أن أتوضأ به. فيقول أبو جحيفة: فخرج بلال بوضوئه صلى الله عليه وسلم، يعني يحمل له إناء فيه الماء الذي سيتوضأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن ناضح ونائل. الناضح هو الذي يرش الماء، والنائل هو الذي يتلقى الماء. وكأن أبا جحيفة رضي الله عنه يصور الوضع كيف، يعني في نوع من المرح، الناس أمام هذا الماء بين راش بالماء على غيره وبين من يتلقى هذا الماء. فمن ناضح ونائل، يقول: نضحت الماء، يعني ورششته على جهة ما. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. هذا هو محل الشاهد. باب اللباس. يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة، يعني ثوب أحمر. نحن قلنا يسن أن يرتدي الإنسان الثوب الأبيض، فضل النبي صلى الله عليه وسلم البياض وقال البسوا البياض من ثيابه فإنها أطهر وأطيب وكفنوا فيها موتاكم. هذه السنة، يعني الثوب الأبيض هو المفضل، ولكن هذا لا يعني أن يكره محرمة أو ممنوعة أو منهي عنها، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم على الرغم من أنه كان يرتدي الثوب الأبيض في أكثر أحيانه، ولكنه لم يكن يمتنع من ارتداء ثياب ذات الألوان الأخرى. وقد صح أنه كان يلبس الثوب الأحمر، وكان يلبس الأخضر والأصفر، يعني كان يرتدي من الثياب ما اختلف ألوانه، ولا إشكال في هذا، ولكن الأفضل هو الثوب الأبيض. وقلنا إنه يسن في صلاة الجمعة إذا خرج الإنسان من بيته لصلاة الجمعة أن يرتدي الأبيض من ثيابه. فيقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء. كلمة حلة تشمل أي نوع من أنواع الثياب، أيا كان طرازه وأيا كان شكله، سواء كان على يعني طراز جلباب أو طراز حلة من تلك الحلل اليمانية أو الشامية، مهما كان طراز هذا الثوب يسمى حلة. فكلمة حلة تشمل كل أنواع الثياب. وهذا يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قلنا لم يكن يعني يعلم أصحابه أن هنالك أنواع من الثياب متفقة مع الإسلام وأنواع من الثياب غير متفقة، بل كان يوعي ويوضح بعمله وقوله أن أي ثوب من الثياب استطاعه الإنسان وأحبه له أن يرتديه، أيا كان لونه وأيا كان طرازه، لا مانع بشكل من الأشكال، على أن يعلم أحدنا أن البياض هو المفضل، أن الثوب الأبيض هو المفضل. وقد أوضحنا أن نوع الثياب لا علاقة له بالدين بشكل من الأشكال، وإن كان الإنسان المحب لرسول الله صلى الله عليه وسلم يحب دائما أن يتبع ويقلد عمل رسول الله في مأكله في ثيابه في كل شيء، لكنه قيد ينبعث عن حب وليس عن تشبه. فإذا سئلنا هل الثياب لأنها لم تكن موجودة في عصر رسول الله محرمة أو مكروهة، قلنا الإسلام لا يتحدث عن الثياب، البس من الثياب ما يروق لك بشروط وقيود سنذكرها الآن، بشروط وقيود نفسية سنذكرها الآن، وليس هنالك ما يمنع من ارتداء أي ثياب، ولكن هنالك آداب وشروط خاصة لها بنوع الثوب سنتحدث عنها بعد قليل. يقول فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وعليه حلة حمراء، كاني أنظر إلى بياض ساقيه، أي أن الحلة لم تكن طويلة بحيث تستر ساقيه، لكان ثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم كلها أيا كان طرازها وأيا كان نورها إلى نصف الساق، إلى نصف الساق. لذلك كان ساق رسول الله نصف الساق كما هو دون، كان مرئي. فيقول كأني أنظر إلى بياض ساقي. وسنتكلم أيضا عن هذا الأدب من أداب اللباس إن شاء الله. فتوضأ، خرج وتوضأ بهذا الماء الذي جاءه به بلال رضي الله عنه. وأذن بلال، وأنتم تعلمون أن بلالا واحد من اثنين من مؤذني الرسول صلى الله عليه وسلم، عبد الله بن أم مكتوم وبلال. أما عبد بن مكتوم فكان يؤذن بليل، يعني قبل أذان الأذان الأول. وأما بلال فكان يؤذن إذا طلع الفجر الصادق. ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول في أيام رمضان إن عبد الله بن أم مكتوم يؤذن بليل، يعني كل لا تمنعوا أنفسكم من الأذان من الأكل عند أذانه، ولكن إذا أذن بلال فقد أذن للفجر. فجعلت، يقول أبو تحفة، جعلت أن تنبع فاه ها هنا وها هنا، يعني يمين وشمالا، جعلت أتتبع فاه يمينا وشمالا وهو يقول حي على الصلاه حي على الفلاح. وهذا دليل على ان مؤذن يسن له اذا اذن ان يلتفت عند قوله حي على الصلاه يمينا، فاذا قال حي على الفلاح يلتفت شمالا. يقول البعض ولكن المآذن اليوم مستديرة والمؤذن يتحرك مع هذه الدائرة عندما كان المؤذنون يخرجون إلى المآذن يصعدون إليها. لا، الواقع أنه يسن للمؤذن إذا أذن أن يقف في مكان واحد وأن يتجه في أذانه إلى القبلة تماما كما لو كان يصلي، ولكن من أجل أن يبلغ صوته أبعد مدى ذات اليمين وأبعد مدى ذات الشمال، ينبغي إذا قال حي على الصلاة أن يلتفت يمينا، فإذا قال حي على الفلاح يلتفت شمالا. وهكذا كان يفعل بلال رضي الله تعالى عنه، وإنما أخذ هذا بلال من عمل النبي أو من وصية النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من الأمور التي لا مجال للرمي فيها، فهي ولو كان توقيفا لكنه في حكم الأمر المرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما دمنا نتكلم عن أدب من آداب الأذان وهو الالتفات يمينا وشمالا، فلنتكلم عن غير ذلك من آداب الأذان. من أهم آداب الأذان أيها الإخوة أن يكون المؤذن مجودا في نطقه بأحرف الأذان كما لو كان يقرأ القرآن، أي أن يخرج حروف كلمات الأذان من مخارجها العربية السليمة. ثانيا، يكره التمطيط كما قال الفقهاء، ومعنى التمطيط أن يستسلم للتنغيم استسلاما يودي بقواعد التجويد، يعني يمد أكثر من اللازم، يمطط أكثر من اللازم، يخرج الحروف فيما يتعلق بضرورة النطق بها أكثر مما يتفق مع قواعد اللغة العربية، يعني أطول مد 6 حركات. نعم، في حين أنه ربما من أجل مقتضيات الأنغام ربما يمدد الحرف الواحد 15 حركة أو أكثر ربما أو أقل. فهذا كله كثير من الفقهاء كرهه، وفي العلماء من حرم، لأن هذا فيه إخراج عن نظام النطق العربي السليم. لكن هذا لا يعني أن يكون الأذان إعلاما بدون شجن بدون لحن، لا، يعني بعض من الناس عندما قرأوا كلام الفقهاء عندما يقولون يكره التمطيط في الأذان ظنوا أن الأذان ينبغي أن يكون صياحا هكذا بدون أي يعني تطريب، وهذا أيضا غلط كبير. وفعلا في الناس من يعني يؤذنون صياحا هكذا. نعم. بصوت يخيف اكثر مما يؤنس. هذا ممنوع ايضا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتلمس للاذان اشجى الناس صوتا. وكان يقول ان فلان بلالا اشجى منك صوتا. فليؤذن هو. نعم. اذا التطريب في الاذان مطلوب. لكن على ان يكون ضمن حدود اللغة العربية وان لا يقع هنالك تماما. ادق تعبير هو تعبير الفقهاء ان لا يكون هنالك تمطيط في الواقع. فيكون الاذان قصدا يعني لا افراط ولا تفريط. يؤذن بصوت شديد ويقرب ويؤنس الناس باذانه ولكن على ان لا يكون هنالك اضطراب وتمطيط خارج عن اللياقه المعروفه بقواعد التجويد. هذا اما ان يكون مكروها واما ان يكون محرما. ثم ركزت له عمله. اذن ثم اقيمت الصلاه. المكان ليس في المسجد وانما خارج المسجد في الافراح يعني في مكان غير معروف. ركزت له صلى الله عليه وسلم عنزه. كلمه العنزه يعني عباره عن عكاز ما يشبه العكازه يعني عصا طويله. ركزت رسخت في الارض. وصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءها لتكون له ستره حتى إذا جاء رجل ومر من ورائها حتى لا يكون لا المار واقعا في محفوظ ولا المصلي أيضا مكلفا بأن يمنع هذا الإنسان الذي يمر. وهذه من السنن التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندما تكون في بيداء في مكان غير معمول وأردت أن تصلي يسن أن تضع سترة. هذه السترة يسن أن يكون شيء قائم مثل ما فعل يعني عصا نحوها. لم يكن هنالك شيء قائم عالي مرتفع لا بأس. ضع أي شيء بينك وبين من يمكن أن يمر به لكن ليكن بعد هذه السترة عنك حوالي 3 أذرع فقط. أو إذا كنت في المسجد ولكن مثل هذا المسجد مكان متسع لم تصلي وراء سالية ولم تصلي أمام جدار هكذا وقفت في منتصف المسجد هذا مكروه. ينبغي أن تقف في مكان لك إن فيه سترة إما زاوية هكذا أو أمام سارية من سوار المسجد أو لم تكن هنالك سارية ولم يتح لك أن تصلي أمام الجدار. ضع إذا مثل هذا الذي وضعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن لم يتيسر لك شيء فضع حتى حذاء يمكن أن يكون سترة كما قال كثير من الفقهاء. فصلى وكانت هذه السترة قائمة. يقول أبو جحيفة كان يمر بين يديه الكلب والحمار لا يمنع يعني تمر الدواب يمر الكلاب يمر وهو يصلي. فلم يكن صلى الله عليه وسلم يقطع صلاته بسببها ولم يكن احد يمنع هذه البهائم والحيوانات من ان تقطع هذه المسافه بين قبلة وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل على انه ليس كما يقول البعض ان الحمار مروره يقطع الصلاه او الكلب اذا مر بالمصلي يقطع الصلاه. لا ابدا بشكل من الاشكال. حتى لو لم تكن هنالك ستره فان مرور اي حيوان لا يقطع الصلاه. نعم الصلاه تنقطع اذا وقعت نجاسه في المكان الذي تصلي فيه وتاكدت ان هذا المكان اصبح نجسا. هذا شيء اخر لا علاقه له بمن يمر حيوانا او غير حيوان وانما المساله تتعلق بشرط طهاره المكان الذي يصلي عليه الانسان. اذا نحن نعود الى موضوع الباس الذي ساق الامام النووي هذا الحديث بمناسبته. عرفنا ايها الاخوه أن المسلم له أن يختفي من الثياب ما يروق له، ولا بأس ولا حرج، بل يتبع في ذلك ذوقه ولا بأس ولا حرج، هذا شيء. فإن كان هذا الإنسان وليعا، وإن كان هذا الإنسان ممن سما حبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى درجة باسقة، مثل سيدنا عبد الله بن عمر كان من أشد الناس حبا لرسول الله، وقال أنا أحب أن أرتدي من الثياب ما كان يلبسه رسول الله. إذا نقول له حبك لرسول الله هو القائد لنا، ولا نجعل منها فتوى لعامة الناس، بل نجعل منها دليلا لكل من كان على هذه الشاكلة أن يحب رسول الله هذا الحب الجميل. نقول له إذا لا تلبس هذه الثياب التي وردت فيما في أصلها من الفرنجة. نعم، لأن النبي ما كان يرتدي، علما بأنك لو ارتديتها لحرج، لكن المحب مفتون دائما بتقليد من يحب. وهذا شيء كما قال الفقهاء أيها الإخوة، وكما قال علماء الأصول، شيء لا علاقة له بالفتوى. يعني مثلا رأى عبد الله بن عمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة وقد حل أزرار قميصه من الأعلى، ففعل سيدنا عبد الله بن عمر ذلك حبب إليه هذا، لأنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل هذا. نسأل هل يسن لنا أن نفعل ذلك؟ لا، ولكنك أنت بدون أن تسأل أحدا لو ازداد حبك لرسول الله إلى درجة الشغف، فإنك ستقرأ في كتب الشمائل كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرتدي الثياب، وما هي الثياب التي كان يرتديها، وكيف كان يأكل، كيف كان يتكئ، كيف كان ينام. بدون قصد منك، بدون قصد، ستجد نفسك متجها إلى تقليد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا شأن المحب، والثواب في هذه الحالة ليس لتقليدك لرسول الله في طريقة الثوب الذي يرتديه أو مشيته أو النعل الذي يرتديه، لكن ثوابك في حبك لرسول الله. حبك لرسول الله هو مصدر المثوبة التي سيكرمك الله سبحانه وتعالى بها. فأما إذا جاءني إنسان وقال لي هل هذه فتوى شرعية؟ يعني النبي هكذا فعل، يسن أن أفعل؟ لا، الفتوى شيء، وما يقودك إلي حب المصطفى صلى الله عليه وسلم شيء آخر. نعم، دعك من سيدنا رسول الله، لو أن إنسانا أحب شخصا حبا شديدا جدا، ما الذي يحدث؟ انظر إلى المحب تجده يقلد ذلك في مشيته، ربما في حديثه، في ثيابه التي يرتديها بدون قصد منه، يعني لا بد أن يفعل ذلك. ومن أحب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا بدون أن يسأل العالم أو المفتي أو المرشد سيندفعه إلى أن يرتدي من الثياب ما كان يرتديه، وأن يأوي إلى بيت يشبه البيت الذي كان يسكن فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الحب يسوق المحب إلى تقليد المحبوب. هذا فيما عدا ما علمنا إياه رسول الله، مثل التيامن. لا، هذه سنة، لأن رسول الله أمرنا بالتيامن. مثل الأكل باليمين، لا نقول نحن ندفع إلى أن نأكل بأيماننا لأننا نحب رسول الله، لا، لشيء آخر أيضا، لأن رسول الله قال كل بيمينك. نعم، وهكذا إذا اضطجع أحدنا يسن أن يضع نعم كف يده اليمنى تحت خد الأيمن من رأسه، هكذا أول عند أول وقال. لا نقول هذا والله لأن الحب يسوقنا إلى ذلك، بل لأن رسول الله أحب هذا لنا. في هنالك أشياء الرسول صلى الله عليه وسلم أحبها لنا، إذن هي سنة. التسوق سنة، القيام فيه اللباس سنة، الأكل باليمين سنة، لحم الأصابع سنة، لا طبق الطعام لا يبقى فيه شيء من الطعام سنة، هذه كلها سنة. لكننا نتكلم عن أمور أخرى. النبي عليه الصلاة والسلام مارسها لذاته، الحب يقودنا إلى أن نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك. لكنه عليه الصلاة والسلام لا يقول لك البس فقط من الثياب ما أرتديه أنا. وكان الصحابة يتنوعون في ألبستهم التي يرتدونها، لا سيما بعد الفتح وجدت ثياب ذات طراز شامي، ذات طراز عراقي، ذات طراز فارسي، ذات طراز يمني. كل هذه الأنواع انطلقت إلى المجتمع الإسلامي، والصحابة كانوا يرتدون منها ما طاب لهم وما كان يروق لهم. ها هنا آداب ينبغي أن تسترعي انتباهها. أول أدب من هذه الآداب أن لا يكون سائق الإنسان في اصطفاء الثوب الذي يرتديه التباهي على الآخرين والاستكبار. فإذا كان سائقه في الثوب الذي يرتديه حسب الطراز أو الشكل أو الطول أو القصر كان السائق الكبر، فإن هذا لا يبدو مكروها، بل هو عندئذ محرم، بل هو من الكبائر عندئذ. وينبغي أن نلاحظ أنه لا القصر مطلوب لذاته، ولا الطول مطلوب لذاته، ولا اللون مطلوب لذاته، وإنما المطلوب أن لا يكون السائق والدافع إلى الثوب الذي ترتديه أو إلى الهيئة التي تختارها استكبارا. فإذا كان الثوب طويلا يجر طرفه على الأرض وكان القصد من ذلك الاستكبار، فإن ارتداء هذا الثوب يصبح محرما قط، ولا شك في هذا. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم أوضح هذا في أكثر من حديث صحيح واحد. والسبب ليس لذات الطول، ولكن السبب لأن هذا الإنسان جعل من طول الثوب لغة ناطقة بكبره، فلأنه قصد من ذلك الكبر أصبح هذا محرم. ومعنى ذلك أن العادة لو اختلفت أو المكان اختلف بحيث أصبح قصر الثوب هو الذي يتجر الكبر، هو الذي يعبر به عن الكبر، فإن الذي يرتدي ثوبا قصيرا بهذا الدافع يرتكب المحظور ذاته، نفس الشيء نتيجة. ولذلك نقول كان العرب يتناهون بالثياب الطويلة، وكلما كانت أطول وكلما كانت تمسح الأرض التي وراء الماشي أكثر، كلما كان ذلك أكثر بعثا للنشوة في رأس هذا الإنسان. قلت رسوله صلى الله عليه وسلم هذا النوع من الثياب لا لذاتها، ولكن لما تنطق به هذه الثياب في أعراف الناس، هي عبارة عن ترجمان للاستكبار، ولذلك يحرم. نعم هنالك سبب آخر نظافي، عندما يقول الثوب إلى أن يصل إلى الأرض فيحتك بالأرض وطبيعتها، طبعا هذا الثوب يتعرض للأقدار وللنجاسات المختلفة، ولذلك فقصره الواقع أنقض. ونظرا إلى ذلك هذا شيء آخر، نحن نفضل ذلك للنقاب، ولكننا نتكلم عن حالة يكون الثوب الطويل فيها محرما. ما هي تلك الحالة؟ عندما يفعل اللابس ذلك بقصد التكبر. معنى هذا لو أن إنسانا لبس جلبابا طويلا فبين أنه طويل تركه هكذا، نعم، وكان يمشي بهذا الجلباب ولم يخطر في باله الاستكبار ابدا، هل هذا اللبس او هذا الارتداء لهذا الثوب محرم مكروه ولا مكروه؟ الإطلاق. والدليل على هذا حوار لطيف جرى بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر الصديق. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. فقال أبو بكر: يا رسول الله، إن إذاني طويل إلا أن أتعهده، يعني هذا طويل فإذا بكفوه يمكن أمشي أمسكه. فقال له رسول الله: ولكنك لا ترتديه تكبرا أو خيلاء، يعني أنت لا تبدأ في شيء، لأن النبي شو قال؟ من جر ثوبه خيلاء في هذا الفصل. فأما الإنسان الذي يلبس ثوبا طويلا ولو جر مع الأرض، نقول له من حيث النقاء ينبغي أن يكون أقصر كي لا يتدنس فقط. أما من الناحية الأخرى فإننا لا نقول إن هذا قد ارتكب محرما، ولا نحرم شيئا أحله الله سبحانه وتعالى. وإذا عرفنا هذا أدركنا مدى الخطأ الذي يقع فيه كثير من المتطرفين الذين يحاولون أن يطبقوا الإسلام بجهل. وأسوأ الناس هم أولئك الذين يريدون أن ينفذوا الإسلام لكن بدون علم. هؤلاء يسيئون إلى الإسلام من حيث يظنون أنهم يحسنون إلى الإسلام وإلى المسلمين. فأنتم تعلمون أن هنالك من يقيمون القيامة على من يرتدي جلبابا مثلا إلى الكعبين، لا أقول يجر إلى الكعبين، وربما نسبوه إلى الفسق والفجور، وربما أقاموا الدنيا وأقعدوها وتسببوا للفتن. لماذا يا أخي؟ قال: لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم يرح رائحة الجنة. صحيح، كلام صحيح، لكن قال خيلاء، اسمع كيف خيلاء. وهو ذا أبو بكر يقول له: إن إزاري طويل إلا أن أتعهده. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولكنك لا تلبسه خيلاء. فما ينبغي أن نتحدث في هذا الموضوع بأكثر من حدود هذا الضابط الديني الذي نشرحه الآن. ثم المسألة تابعة للقصد، ألا وهو التكبر. فربما كان التكبر بثوب آخر، بل أقول ربما كان التكبر بثوب القصير. المجتمعات والأماكن التي يعبر الإنسان فيها عن مكانته وسموه قيمته في المجتمع، وربما كان أميرا من الأمراء، الأماكن التي يعبر اللابس فيها بثوب قصير إلى نصف الساق، طيب هذا لا قصر ولا محرم، لأنك إذا اتخذت من القصر عنوانا وتعبيرا عن الكبر أصبح القصر محرما، وإذا جعلت من الطول تعبيرا عن الكبر أصبح الطول محرما، وإذا جعلت من نوع الربطة التي تتدلى من عنقك، نعم، جعلت منها عنوانا على الكبر أصبحت هذه ربطة محرمة، وإذا جعلت من نوع الحلة التي ترتديها بين الناس لأنها ذات قيمة باهظة جدا جدا أصبحت هذه الحلة محرمة. الكبر هو المحرم أيا كان سببه وأيا كانت وسيلته. الحلاء قال العلماء، يعني الإنسان الذي يرتدي حذاء يتباهى به على حذاء جاره وصديقه إذا بعد التباهي عليه، أما المحرم؟ أما المحرم هذا قيمة الحذاء ما هي؟ المهم ألا يتخذ الإنسان أداة يعبر بها عن كبر الله، هذا هو المراد في هذا الصدد. إذا هناك آداب للثياب، تمسك بهذه الآداب ثم لا تبالي أي نوع من الثياب اخترت. الأدب الآخر هو أن لا تلاحظ التقليد، تقليد غير المسلم. فلو أن إنسانا أو لو أن نساء كنا يتتبعنا الأنفس الحديثة التي تنشرها وسائل الإعلام الغربية المختلفة، ولا نريد أن نعبر بأكثر من هذا التعبير. لو أن النساء المسلمات أو لو أن في النساء المسلمات من كانت تتتبع هذه الألبسة الجديدة ثم ترتدي ثوبا منها بدافع تقليدي ذلك المجتمع، فإنها بلا شك قد ارتكبت محرمة. بل عند بعض العلماء أكثر، لأن الرسول قال من تشبه بقوم فهو كفر. نعم، تقليعة عادة جديدة ظهرت في أسواق باريس، في مجتمعات باريس، في أندية باريس. نعم، تصل امرأة مسلمة على أن تكون هي السباقة إلى ابتداء هذا النوع الجديد لكي تتباهى بهذا النوع ولكي تتشبه بنساء ذلك المجتمع. هذا محرم قولا واحدا لا شك في هذا. كذلك هم الرجال، نحن نقول غطة العنق هذه كثيرا ما أسأل عنها، هل هي محرمة؟ ليست محرمة. ما الفرق بين غطة العنق وبين هذا الرداء؟ هذا الرداء أيضا غطة العنق، هذا النظام من الثوب جاءنا ووحد إلينا من بلاد غير إسلامية. غطة العنق مسلمة، لكن المقياس هو الثاني. إذا أخذت هذا الثوب وارتديته دون أن تتذكر أي تشبه بمن جاء هذا الثوب من عنده فليس في هذا أي حرج. وأما إذا كان قصدك من ارتداء ربطة العنق أو الحذاء أو الجلباب أو أي شيء أن تتشبه بأولئك الناس فذلك هو العمل المحرم. ونحن نعلم يقينا ان هنالك انواع من الالبسه وفدت الينا قبل قرن او قرنين، ربما تحمل الوزر الذين جاءوا بهذه الالبسه الينا، لانه ربما كان الدافع للفئه الاولى من الناس، ربما كان الدافع كبير. لكن شق بعد ذلك الجيل الثاني ورث هذا الجيل الثاني هذه الثياب من هنا، وأصبحت ثيابا قوية مألوفة لا غرابة فيها. نعم، هذا الطرموش الأحمر الذي ولى عاده الآن، الواقع أنه كان أمرا أجنبيا ليس إسلاميا بشكل من الأشكال، وصل إلينا من بلاد أوروبا، لكن مع الزمن تنوسي معنى التشبه، لأن الجيل الذي تشبه انقرض، جاء بعده جيل ثاني، جاء بعده جيل ثالث، الآن هذا الثوب أصبح مألوفا ومعروفا أنه في بلادنا، فلا حرج في ذلك بشكل من الأشكال. هنالك كاتب أوروبي دخل الإسلام سمى نفسه محمد أسد، وأظن أنه رجل مسلم لا شك في هذا. نعم، ألف كتابا بعد أن أسلم ذكر فيه أن الثياب لها دورا كبيرا في التربية ولها دورا كبيرا في الإيحاء، ومن ثم فهو يشير على أن المسلمين لا سيما في هذه البلاد ينبغي أن يعودوا إلى سابق عهد المسلمين في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيرتدوا تلك الثياب البسيطة التي كان يرتديها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تلك الثياب توحي تربويا بمعان تندلق إلى النفس دون شعور من الإنسان. بينما هذه الثياب الآتية من بلاد غير إسلامية ربما تبث في النفس إيحاءات أخرى. أعتقد أن هذا الكلام مبالغ فيه، وإذا خضعت نفسية الإنسان لتربية إسلامية بالسبل التربية السليمة فليرتدي من الثياب ما شاء، ولن تتأثر نفسه التي ربي تربية إسلامية سليمة بهذه الثياب أبدا. والعكس أيضا، لو أن إنسانا تشبعت نفسه بالكبر والعصبية تقليد الآخرين وأشياء أخرى. لا، أنه ارتدى نفس الصيام التي كان يرتديها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا عسى أن تصنع له الثياب؟ نعم، هذه الثياب عبارة عن قشرة يستر الإنسان بها اللباد الذي ينبغي أن يستر، يتجمل الإنسان بها، يحاول أن يكون بمظهر لائق أمام إخوانه داخل الحلقة، وليس للثياب رسالة تتوارى بذلك بشكل من الأشكال. إذن هذه هي الآداب التي ينبغي أن نعلمها الإخوة. بقي أن نقول شيئا آخر، عند الصلاة يسن أن يكون الثوب الذي يرتديه الإنسان لا يحكي حجم العورة، يعني يسن أن يكون ثوبا فضفاضا، فالثوب الضيق الذي يحكي حجم العورة مكروه لا أكثر. لو فرضنا أنه يلبس شيئا من هذا يسن أن يرتدي فوقه شيء آخر، نعم، وهذا العورة يعني ما بين السرة والركبة، أما ما دون ذلك وما فوق ذلك لا حرج. وهذا لكل من الرجال والنساء هذا الكلام يقال. ثم انتقل بنا الإمام النووي إلى الحديث الآخر، قال: وعن أبي رنفة رفاعة التيمي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه ثوبان أخضران، رواه أبو داود والترمذي بإسناد صحيح. وعن جابر رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء، رواه مسلم. والحديث الثاني أيضا تأكيد للعمامة السوداء التي كان يرتديها رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة. الحديث الأول يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يبالي بلون الثوب الذي يرتديه، يعني ما في لون محدد بعد تفضيل الأبيض، الأبيض هو المفضل وما بعد ذلك الألوان كلها سواء. ولكن أكثر هذه الأثواب التي كان يرتديها رسول الله كانت قد أرسلت إليه هدية، يعني لم يكن هو الذي اختار الثوب الأحمر أو الأخضر أو الأصفر أو في الأقلام، وإنما كانت ترسل إليه حلل هدايا. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يأخذ بعضا منها فيرتديها، وكثيرا ما كان يوزع الثياب الأخرى يرتديها كما قلنا في الدرس الماضي مرة أو مرتين أو ثلاثة، ثم يعطيها لبعض أصحابه، إلا أنه صلى الله عليه وسلم ما كان يتحرج لا من لون الأحمر ولا أخضر ولا غير ذلك. وماذا عن العمامة؟ وما هي العمامة؟ وما حكمها؟ هذا ما سنذكره إن شاء الله في الدرس القادم إلى أحيان الله، والحمد لله رب العالمين.